خلي بالك بص موضوع السيوب دي عايزك تفوق على موضوع السيوب دي اللي ده موضوع كلينيكال بقى لو انت هناك بس حد حالة تبقى موضوع البرونك اسسمنت هو موضوع كلينيكال برضه يعني في حالة في صورة سؤال رئيس عادي في صورة رد صوتك في المنظر. طيب رد الأسمى هو يعني جنب كده العنوان اكتب انه هو ديفيس انفلاماتوري يعني البرونك الأزمة ما هو إلا مرض انفلاماتوري طبيعة الحالة. مرض انفلاماتوري يبقى هو عبارة عن إيه؟ انفلاماتوري ديزيز يصيب البرونك التريف وهو مكتوب إن هو عبارة عن إيه؟ ديزيز آند هايبر سنسيتيفيتي اوكسيتراكيو برونكال تري خلي بالك تو دي مالتيبليسيتي اوف ستيت لايف يعني زي ما تقول الراجل ده البرونكال تري بتاعته حساسه ليها العديد من الستيت لايف مش هيبقى ستيت لايف واحد يعني مثلا ممكن يكون حساس لو شم دخان سيجار حساس لو شم تراب حساس مثلا للتغيرات في درجة الحرارة وهكذا multiplicity of stimuli. هذا المرض يتسم ب recurrent attacks of dyspnea and wheezy chest. هتلاقي المريض فجأة جاله dyspnea وصدره في wheezes عمال يزين. هذا الاتاك لا إما يخف spontaneous لوحده أو بالميديكيشن ان هو ياخد دواء معين يعني ده تقريبا يعني بالمعنى يبقى هي مرض انفلاماتوري في انكريز هايبر او في هايبر سنسيتيفيتي اوف تراكيو برونكال تري تو مالتيبليسيتي اوف ستيمولاي كاركترايزد باي ريكارنت اتاكس اوف ديسنيا اند ويزي تشيست نتيجه البرونكوستاز. فهنا خلي بالك بقى مريض الكورونيك برونكايتس كان مشكلته ايه؟ ان هو بيتعرض للسموكينج او بيتعرض لو هو في منطقه صناعيه مثلا في دخان كتير بيتعرض للدخان ده. فلما بيتعرض لهذا الدخان الدخان عمل له كورونيك اريتيشن. فالكورونيك اريتيشن هو اللي نجم عنه الكورونيك برونكايتس والسيكويل اللي حصل. هنا لما بيتعرض بقى لاشياء معينه الحاجات دي بتعمل له برونكوسباز. والبرونكوسباز بيجي ويفك بيجي ويفك وهكذا. طيب هنلاحظ ان البرونكال ازمة ان هي نوعين. النوع الاول اسمها اكسترينسك ازمة او اتوبيك ازمة او اليرجي اللي هي بيسموها برضو بالبلدي كده اميون ميدييتد. ان دي اميون ميدييتد اللي هي القصه بتاعت زمان اللي درسناها اللي هو الاي جي جي سوري ان الانتيجين بيمسك فيه الاي جي اي فاكرين؟ يعني الانتيجين يخش ويمسك في الاي جي اي ويجوا هما الاثنين على سطح الماست سيل ويعملوا رياكشن يكسروا الماست سيل. يقوم ايه اللي يحصل هنا؟ يطلع ميدييتورز زي ما الهستامين والحاجات بقى اللي احنا هنقولها دلوقتي. يعني هي دي القضيه. يعني هو زي ما تقول ايه تحس ان البرونكال ازمة او الحساسيه دي حاجه غريبه قوي ان انا دخل في جسمي انتيجين. الانتيجين ده هو ممكن يكون خدته اورال او خدته انتيجين او دخل في جسمي بالانهيليشن. فالماسك سيل IgE شخص عندي IgE كتير وحساس قوي، يروح IgE ماسك الانتيجين ويعملوا انتيجين انتيبودي رياكشن على سطح الماست سيل بتاعتي، فتروح تطلع الميدييتور. وطبعا القصه دي في ناس بقى يروح جايبه بسببها ايه، مثلا برونكال ازمه، واحد عنده القصه دي تعمل له مثلا ارتكالي مش كده، واحد ساعات القصه دي بتعمل له حاجه اسمها انجيونيوروتيك ايديما، دي كلها اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 لو ما تذكر. الاكسترنسك ازمه هنلاحظ ان هي بتيجي في سن صغير من الصغر جدا، وبعدين بس كل ما الواحد يكبر في السن يتحسن. طب انت ازاي؟ زي ما تقول كده الواحد بيحصل له زي ما تقول ناتشرال ديسنسيتايزيشن. عشان كده تقول له الايدج اوف اونست جات لك امتى؟ يقول لك لا ده دي عندي من وانا صغير، سواء بقى صغير في تشايلد هود او بيبقى في يعني ممكن واحد في سنك برضه يحصل فيه الفصل ده. وبنبقى احنا مبسوطين لما نلاقي العيان يعني جات له من وهو صغير، احنا بنبقى مبسوطين ان دي حاجه يعني في صوره يعني حساسيه ان شاء الله. ليه؟ بيتحسن. بيلاقوا الناس دول عندهم الاي جي اي هو اللي عامل في الدم بتاعهم، وتلاقي عاده كمان بتلاقي في دمهم احيانا يزيدوا فيبيا، احيانا يعني نوع شويه من الفيزيوفيبيا. العيانين دول بيبقى معروف ايه الحاجه اللي هي بتعمل له الحساسيه، او حاجات موجوده في الطبيعه حوالينا انتجين. زي ايه مثلا؟ هتلاقي مكتوب عندك مثلا الدست. الدست هو الغبار. الغبار. وعلى فكره دايما نقول غبار المنزل اوحش من غبار الشارع. فاهم ازاي كده؟ يعني انت الواحد لما يسيب شويه تراب في الشارع ارحب من الغبار بتاع البيت، لان غبار المنزل بيبقى فيه ايه دايما، احنا عندنا ايه في البيت اللي عندنا سجاد، والسجاد ده بيدينا عليه حاجات، يعني ميه وقعت على السجاد مش كده؟ شاي بلبن وقع على السجاد، اي حاجه معناها تقع. وبعدين احنا طالعين نازلين بندوس بالجزم على السجاد، تلاقي السجاده كده فيها حاجه حلوه كده بتنمو، خلي بالك، انت ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك من الحاجات دي، الحاجات دي بص تلاقي مثلا تيجي كده حد بينظف حاجه البيت كده، تلاقي في يوم التنظيف ده واحد لو موجود في البيت ممكن يشعر، مش لازم يحس بنهجان، خلي بالك، اصل هنا انا هسالك سؤال، لو انا قاعد دلوقتي ايه اول سيمتوم تحصل لي لو انا جالي برونكوسبازم دلوقتي؟ يحصل لي ايه؟ أكح. دي هنا حصل برونكوس لأن هو تعرض لغبار معين ويسمع هذا. أنت واخد بالك ازاي؟ كمان في حاجات تانية بقى اللي هو مثلا ميديكيشنز، ممكن أنا أخدت دواء مش لازم قصد، ممكن ميديكيشنز، ممكن ثقوب اللقاح زي ما أنتم عارفين اللي طايرة في الجو ديت اثناء الربيع، ممكن ساعات المايتس، المايتس دي اللي هي ايه؟ ايه؟ سوس سوسفير. سوسفير صحيح؟ اللي هي العدة والحاجات دي والفهم والحاجات، هو العدة. بالظبط. هي المايتس دي بتبقى موجودة على ساعات تبقى موجودة على في الملابس، وساعات تبقى موجودة على فرش السرير، عشان تبقى عارف، لأن الحاجات دي بتبقى حاجات دقيقة جدا وأنت ممكن ما تشوفهاش. طبعا البني آدم أصل الإنسان إيه؟ الإنسان ده واحد بينام على فرش السرير وتلاقي جسم الإنسان ده بيعرق، جسم الإنسان ده بيتعرض لأشياء خارجية. طب انت النهارده انت ممكن تبقى في المستشفى فاهمك الحاجات دي، يعني انت اي واحد مش عرضه لاي حاجه، لانك انت ممكن تبقى انت في المستشفى وبعدين تبقى انت بتتعامل مع العيانين وعمال تكشف عليهم وبتاع مش عارف ايه، وده يعدي وده يخبط فيك وحاجات زي كده، وتبقى في حاجات تتعلق على جسمك وانت مش عارف. اما ليه وانت بتكشف كده وبتعمل وبتاع عشان كده في تلاقي دكات تقريبا حريصه قوي في الحته دي الدكتور كده مش حريص قوي يكشف كده وخلاص يعني بالبركه وبتاع ابص لها الحاجات بعدين تلاقي مثلا واحد نايم بينام على السرير كده تلاقي عمال يعرق على المخده بعدين تلاقي شعره عمال يتساقط على المخده في عنده قشر شعر بيتساقط على المخده مش كده برضه كل دي سورسز ممكن تعمل الرجي للغير وهكذا يعني عشان كده من الظواهر الصحية الجميلة هي مش موجودة النهاردة دي نادر ما بنشوفها تلاقي ست البيت تطلع فرش السرير كله تشمسه يعني كانوا الستات زمان ايام كانوا الحريم كده فيهم عافية ازاي كنت تلاقي الست كده مش الراجل الست تلاقي شايلة المرتبة لوحدها وحياتك عندي تمسك المرتبة تروح لقفاها كده ما تفهمش ازاي المراتب بقى اللي هي البوم دي مسكاها لفاها زي وحش كده حاجه حلوه كده وحطاها في الشمس اللي الحفه والمراتب والمخدات وتلاقي المنفضه تشتغل والهواء والشمس يطصوا في الحاجه يقول لك ده كل اسبوع نسمع كده مينيمم طبعا محدش بيعمل دلوقتي فالديفينتلي هتلاقي فيه مشاكل في السجاد وعلى المكد وعلى المفارش وعلى البتاع مهما تقول لي انا بنظف انا بس بفهمك ان احنا نبحث عن الحاجات دي طيب على فكره قيد لي بقى معلومه على الاكستريسك ازمة اكتبها لي برضه من الكاركتر بتاعتها انها سيزونال انها سيزونال دي مهمة يعني العيان يقول لك مش على طول انا باجي في الربيع يحصل لي كذا في تغير الفصول بيحصل لي كذا فانا بفرح لما اشعر ان هي ايه اكسبيرينس ولذلك الراجل يجي يقول لك ايه بقى في الدسكشن الراجل يجي يقول لك ايه واتس يور دايجنوز هو ده سؤال بقى دلوقتي خلي بالك بقى عشان دي حلقه ايه عشان يبقى في تدريب لانه احنا هنا اصبح الموضوع لازم بقى بيلزمه هو الالزام ده جاي منين؟ من الجماعه بتوع الجوده خلي بالك هو ليه بيعملوا كده يقول لك لازم الطالب يسال في الدياجنوز مفيش حاجه اسمها ما تسالوش كده ولازم يسال في الانفستيجيشن ولازم يسال يعني حول الموضوع شويه لايه؟ خلاص حتى الدكتوراه بقت كده دلوقتي اللي عايز يبقى الدكتوراه بيصوره يقول لك ده ايه ده ماسكك من قفاك ازاي؟ حتى بقى بتاع الدكتوراه والواد بيبحث عمال يبص عليه بيبحث ازاي؟ خلاص يعني المفروض انا جبت دكتوراه لا عايز اشوفك تحط ايدك ازاي يا عيان مالي الكلام بقى كده فيجي يقول لك ايه واتس يور دايجنوز والله يا دكتور انا بقول دي برونكال ازمه برافو ويتش تايب اوف برونكال ازمه والله دي يا دكتور هي اكسبيرينسنج طب عرفت ازاي؟ والله يا دكتور بص ترجم الكلام لحوار مش عارف انا بعمل ايه اكسبيرينسنج ازمه انترنسك او عمال يعكس معنى جاي اناقشه الاقي ايه؟ في الارز العظيم كده. لكن قولوا سمع البرونك الازمة على الورق يسمع على الورق مش عايزين كده لا. يبقى ليه قلت برونك الازمة عنده اتاكس وبيسنيا ويزي تشيس والعيان زي ما هنشوف بيستعمل بخاخات وكاني ومن طب تفتكر ده انهي نوع من البرونك الازمة؟ والله يا دكتور دي اكسترنسك طب عرفت منين؟ جات له في صدر صغير وبعدين على فكره يا دكتور هي سيزونال وعلى فكره في حاجه نسيت اقولها كمان عنده فاميلي هيستوري اوف اتوبي خلي بالكم الاتوبي هي ايه؟ هي فاميليال تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن يعني في عائلات كده نظام حساسيه كلهم العيله كلها حساسيه يعني تلاقي ايه؟ واحد عنده برونكال ازمه وبعدين يجي يقول لك ايه؟ ابويا عنده ارتكاريا ابويا بقى الرجيك راينايتس فتلاقي في عيله كده اسمها عائله الاتوبي لا فانا بسمع الكلام ده اهو بقول انت شكلك اكسترنسك ازمه طب رايك ايه دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ والله بقول دي حاجه كويسه لان هي جود بروجنوزز وبتتحسن باي تايم نتيجه ناتشرال اي سيلز سايزيشن يبقى هو ده السين والجيم اهو ده سين وجيم على الحاله مش بتكلم على ناظر مش ايه كليني كمان في وجع القلب ده انا بصراحه لو كتبت رايي في الكلام ده انا مش موافق عليه انا مش موافق عليه ما تعرفنيش في النظري في الكلينيكال انا جيت نفسك وبعدين كلينيكال يعني كلينيكال يعني لازم انا اختبر ازاي بتاخد هيستوري ازاي بتكزامن ازاي بتليسن فيزيكال ساين ده بيهمني. وقليل جدا لو حبيت انكشك حاجه لك ما تقعدش بقى تقول لي ده في عيال النهارده داخلين امتحان الجراحه الامتحان كله قلم نظري يا دكتور. طيب يبقى بلاش بقى نتعلم كلينيكال بقى عمال يسالوا العيال دي حاله يا ابني دي لمفة دي نوبس طب اقعد بقى خلاص بقى كده مرات تتكلم بقى في النظري بتاع لمفة التفريغ ده اسمه امتحان كلينيكال اكزام لغوصه في ده لغوصه. طيب كنا عايزين نقول ايه في ماده الدستور تحدد الفرق ناخد بقى الانترنسك ازمه. الانترنسك ازمه بتيجي ازاي بقى يا دكتور؟ بص انت تحس ان هي ايه كلمه انت بص اكسترنسك يعني في عوامل خارجيه والعوامل الخارجيه غالبا في صوره حساسيه يبقى هي دي الالرجي او الاتوبيك اللي هي اميون ميدييتد او اي جي اي ميدييتد. فاهمين الكلام؟ الانترنسك بقى لا الانترنسك دي ايه؟ هو زي ما تقول العيب في الشخص نفسه مفيش عوامل خارجيه هي اللي عملته القصه دي يبقى دي نون اميون ميدييتد في الغالب وملهاش دعوه بالاي جي اي مطلقا ومفيش حساسيه ومش هتلاقي فيه فاميلي هيستوري للقتل. بس بتيجي في سن كبير والبروجنوزز مش هنقول وحشه ما بيتحسنش بيفضل ماشي على علاج مدى الحياه عشان بس ما تقولش ايه بس كلمه باد بروجنوزز دي يعني انت ايه بتسمع الكلمه تقوم تتضايق تقوم ايه تقول ايه يا خبر ده انا مامتي جات لها الحكايه دي وهي عندها 45 سنه يبقى انا مامتي انترنسك. طب ايه وبعدين بيقولوا ايه البروجنوز وحش مش وحش يعني ايه هتفضل كده على يعني ايه هتفضل كده على يعني هتفضل في حاجه للعلاج مدى الحياه. ما ينفعش الحياه تخف خالص، ما ينفعش هتفضل خد يا سيدي الحمد لله مش في علاج نحمد الله. اخر واحد يقول ايه؟ ده انا عييت معايا له دواء. طب واللي عنده معايا مالوش دواء؟ يا دكتور ايه كل ده موجود دلوقتي؟ مش كده ولا ايه؟ دايما احنا كده نقعد نريشور احمد ربنا ان المرض ده هو له دواء. في امراض تانية مش علاج، اصل الناس بيبقى ايه؟ بيبقى مش عايز يحصل له حاجه خالص. يزعل زعلان لمجرد بس ان هو ضغطه عالي. في سنه فوق ال 40 زعلان. طب انا اقول له ايه؟ 20% من شباب الجامعه هايبر تكس. انت لا تعلم كذا؟ يا رب اقول له ما اكونش انت المعلومه دي. ودايابيتك. يعني يحوز جميع الامراض اللي بندرسها موجوده في شباب الجامعه في الشباب نفسهم. ايه يا جماعه في ايه؟ مفيش مشكله. حد سليم ايه؟ واللي سليم كاورجانيك هتلاقيه مخه تعبان ما بنقول. فاهم قصدي؟ طيب نيجي بقى نشوف حاجه اخرى اللي هي ايه بقى؟ الانترنسي يبقى في سن ايه؟ كبير بس عيبها ان هيبقى هتحتاج للعلاج الاقل. الاي جي اي مش عالي هتلاقيه اي جي اي وهتلاقي العيان يعني زي ما تقول كده بيبقى الموضوع بقى سيزونال وحساسيه وكده مفيش. يبقى انت هنا تفهم ايه بقى؟ طالما الحاله برونكال ازمه قول لي كلينيكالي الدليل قلت برونكال ازمه ويتش تايب هي انترنسك ولا اكسترنسك. لازم طبعا في بقى هنا باثوجينيسيس اكتب عليها كده دي بكره في حجره مسلمه. يعني ممكن تقراها تحت السرير. خلاص كده يعني ما تقلبش نفسك بس انا اقولهم لك كلام خدوه في البتاع ده سنه ثالثه الميدولوجي ده ولا ايه؟ شيء؟ لا مش اهميه هي دي اوبزرفيشن. طب يعني انت لو جيت قلت لي لماذا الاي جي ايه عالي في الانترنسك ازمه؟ الإجابة لا نعلم. بس ممكن واحد يجي يقول لك إيه، خلي بالك أصل البرونكيال أزمة ده مرض إنفلاماتوري، فطبيعي إن هو إنفلاماتوري في البرونكيال 3. أنتوا عارفين البرونكيال 3 بيخرج منها سكريتوري أي جي إيه، مش كده برضه ولا إيه؟ فقد يكون الأي جي إيه بيعلى عشان كده وبيبتدي يرتفع في الدم، إنما هو مش قيمة يعني. بس القيمة هنا إيه؟ طب أسألكم سؤال في الليفر، لو أنتم متابعين بقى هنراجع الليفر قريبا إن شاء الله إذا أحيانا الله. هنيجي نقول إيه بقى؟ ايه المرض اللي خدناه في الليفر اللي كان الاي جي ايه عالي؟ الكهوليك ليفر ديزيز. فيجي بقى سؤال ام سي كيو يجي يقول لك كل ذا فولوينج ديزيز بنلاحظ فيهم ارتفاع الاي جي ايه ما عدا، ويحط لك الكهوليك ليفر ديزيز بيعلى، الهباب هو الترينسك اسيد بيعلى، وهكذا وهكذا. فهمت ازاي؟ يا علو شوف بقى تجميعه جميله. هننسك الإكسترينسك أزمة. الإكسترينسك أزمة اللي هي ايه؟ الحساسية اللي هي ايه؟ عمل حاجة أنتجين أنتيبودين بقى اي جي اي وعملوا الرياكشن على الماست سيل راح مطلعين. فيجي يقول لك ايه؟ اول حاجة البرايمري ميديتور اللي هو الميديتور اللي بتطلع في الاول اللي هو على رأس القائمة الهستامين. عندي طلع حاجة اسمها نيتروفين، نيتروفين وإيزينوفين كيموتاكتيك فاكتور، ثم تطلع سكندري ميديتور بعد كده اللي هي فيها البروستاجلاندين والليكوتراين وحاجات أخرى. طبعا الليكوتراين ده بيعمل انفلاميشن للبرونكيال تري وبيعمل كمان برونكوستازي. دي المرحلة الأولانية. في بقى مرحلة اسمها سيلولار فيز، هم كانوا فاكرين ان البرونكيال أزمة ايه؟ مجرد ميديتور طلع وكانوا يقولوا ان احنا زمان هستامين بس، لا ده طلع الهستامين وطلع كيموتاكتيك فاكتور. كيموتاكتيك فاكتور بتعمل ريكروت للواي بي سي، وطلع فيه بروستاجلاندين وليكوتراين، ثم السيلولار رياكشن لقوا البرونكيال ميكوزا مليانه انفلاماتوري سيلز نيتروفيل وايزينوفيل. قال لك الله ده مرض انفلاماتوري بقى، مرض انفلاماتوري بس هو طبيعته اف تايب 1 انه اميون ميديتد انفلاماتوري ديزيز. عشان كده انا لازم ادي دوايين، لازم ادي دواء يوسع البرونكيال تري يسمى برونكودايليتور، ولازم ادي دواء انتي انفلاماتوري اللي هو الكورتيزون كده ولا ايه، او الكروموبلايكين لما هندرس حالا، او في ادويه اسمها سيكولير اللي هو لو تفتكروا حاجه اسمها المونتيجو كاست، يعني هندرس ايه انتي لوكوتراين. يعني دايما احنا لازم ان احنا، لان الهستامين لما طلع بروستاجلاندين والحاجات دي عملت برونكوسباز، القضيه مش برونكوسباز بقى يبقى انا هوسعها ببرونكو دايليتور، لا يا جميل ده في انفلاميشن في البرونكال تري والالتهاب ده مطير الدنيا، يبقى يو ماست تو بريسكرايب كمان انتي انفلاماتوري. يبقى دي الباثوجينيسيز اللي احنا كلنا نسمع عنها من سنه تانيه. الانترنسك اسم بقى يقول لك هو نون اميون ميديتور. طب مين اللي عمل كده؟ يقول لك في علم الله محدش يعرف، انما لقوا ناس بيجي لهم برونكوسباز لما يتعرض لدواء معين، وناس بيجي لهم برونكوسباز لما يجي له مثلا فيرال انفكشن، وناس بتجي لها برونكوسباز ما احنا مش عارفين منين. طب ايه الميكانيزم بالظبط؟ النون. طب هل في ميديتور معينه هنا؟ يقول لك والله في برضه اللي هو بعض انواع البروستاجلاندين زي الثرومبوكسان وزي السيريتونين وحاجات، والله هو يعلم يعني. فاذا تحس ان هي ايه الحته دي كده، يعني الحته دي بنت كلبه، والمنطقه دي مش على الصفحه دي، اول ما بشوفها بقى كده ايه عايزه تتوسع مش كده؟ بنت كلب تكتب عليها كده صفحه بنت كلب تكتب شكلها يدايق كده بصراحه وكلام رخم. طب تعالى بقى تريجرز وبروكلاز، ايه بقى التريجرز؟ خلاص احنا عارفها. ايه التريجرز اللي بتجيب الاثماتيك اتاك بقى؟ بص بشكل عام، بشكل عام بقى عشان انا اقول للعيان اتجنبها. احنا قلنا الحاجات الاولانيه اللي هي البولينز والمايتس والدراجز والحاجات اللي هي بتاعت الحساسيه. وعلى فكره نسيت كمان في حاجه فوق اسمها الانيمال باندرز اللي هي الغبار والشعر والحاجات بتاعت الحيوانات القطط والكلاب ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني كل دي اشياء يعني مذكوره. طيب ايه كمان بقى يا جميل؟ في ناس عندهم حاجه اسمها اسبرين سنسيتيف ازما. يعني ايه؟ هو الاسبرين ده ما بيعملش حساسيه. الاسبرين في ناس لما تاخده يعمل له مشكله وفي ناس ما يعملوش. فانا افكركم في حته كانها زمان في البايو حته صغيره قوي. فاكيد اراكيدونيك اسيد؟ اكتب على شمال سيادتك اراكيدونيك اراكيدونيك اسيد. كان له تو باسوين باسوين بيحول الاراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندنس وباسوين بيحوله الى ايه؟ ها؟ لوكو ترايين. اللوكو ايه؟ ترايين. البتاع هنا اسمه ايه؟ انزيم سايكرو اوكسوجينيز. وده اسمه ايه هنا؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ لايبو اوكسوجينيز. فاكرين الحاجات دي؟ واحنا في اوكس وايه؟ اوكس ولوكس. الله. طب كوكس حلو بس لوكس دي اول مره اسمعها. والله كويس معروف. الحته دي قرن كده كده ده الدكتور علاء لوكس حلو. الدكتور علاء ده راجل محترم ربنا يديه الصحه. اخويا الكبير ده راكي دونيك اول مره راكي دونيك يبقى لوكوترين وايه؟ وبروستاتا. وده هنا سايكلو اوكسوجينيز. ده هنا ايه؟ لايبو اوكسوجينيز. هو الاسبرين بيعمل سبريشن لمين؟ للان ايه؟ واحده في دول. الاسبرين بيروح جاي ايه؟ بيوقف الكوكس بالظبط. بيوقف الكوكس يوم ينهانس مين؟ ينهانس ده. فتلاقي الزبون ده بقى فيه يبقى فيه ناس اول ما ياخد الاسبرين تلاقي ايه؟ هو مش ناس كلنا لما ناخد الاسبرين اللوكوتراين عندنا هتزيد شويه. في واحد بقى اللوكوتراين تزيد ما تعملوش حاجه، في واحد اللوكوتراين تزيد تقرف. ويبدا بقى البرونكل ديكوزا تبقى انفليند وكونجستد ويحصل برونكوسبيز وتفضل ترقعه في انتيميديكيشن لا يمكن يتحسن الا لو خد المضاد للدوكوتراين اللي هو لو تتذكرون جاي بعد شويه اسمه مونتيلو كاسترز. فاكرين هذا الاسم؟ يعني هدي ايه النقطه؟ يبقى ده هنا تريجر من التريجر. في برضه تريجر تاني اكسرسايز انديز. يعني في واحد يقول لك ايه؟ انا لما بجري بنهج. حلو كده؟ فانت تشعر ان هي اكزيرشنال ديسبلين. خلي بالك الاكزيرشنال ديسبلين دي ليها منظر. فهو يقول لك انا لما بجري بعد مسافه معينه بنهج بحس ان انا صدري بيزيق. يبقى دي هنا مش هتندرج تحت الاكزيرشنال ديسبلين بينما هي اكسرسايز انديوست ازمة. كل ما انا اخد فكره كويسه عن العيال بعد اقعد افحصه ما بتعملش حاجه. واقعد اعمل شيست اكس ري وايه واسمع القلب وبتاع يا ابني كذا. لا ده الموضوع نهجان وتزيين مع المجهود. ليه؟ لان احنا بص يا اولاد لما بنيجي احنا نعمل مجهود انت بتتنفس كده بطريقه هايبر فنتليشن، بتقعد تعمل كده اهو. النهجان ده الهايبر فنتليشن ده بيعمل كولينج للبرونكيال بريد، بيسقع البرونكيال بريد فتروح عامله برونكوسبيز. كولينج ودراينس. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. طب الولد ده احنا دايما نقول عليه ايه؟ طب فرضنا في ولد بيلعب لعبه وهو يعني متفوق فيه وعنده برونكيال ازمه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبقى ممكن هو قبل ما ينزل الملعب ممكن ياخد انهيلر، ممكن ياخد انهيلر بخاخ، ما يجراش حاجه. يعني بصراحه حتى انا لو انا لو انا ازماتك برضو حتى وانا في الملعب انا معلش اخلي مع البخاخ وروح حاطط الجون على بس هنا ينصح بقى افضل ان احنا نغير اللعبه الى لعبه السباحه لان السباحه ما بتعملش قصه ليه بقى لانك انت اللي بيعومه بيتنفس ازاي بيتنفس الحقيقه الحته دي صعبه شويه مش كده مش لاقي هو بيعوم مش عارف هو عامل ايه لو لك ليها طريقه كده معينه حتى انت لو حاولت تتعلمها وانت مش صغير هي صعبه قوي فهو يخليك ايه تشم الهواء اللي يدوبك ملامس لسطح الميه الهواء ده بيبقى هيوميد وبيبقى هواء رطب ما يعملش دراينس في البروتين عشان كده تلاقي اللي هو اللي بيعمل السباحه يبقى الواد ده والله يا دكتور ده صار مش تركاله في مش عارف في لعبه ايه كل الامهات بيودوا اولادهم بالها ليه عشان يطلعوا يلعبوا حاجه معينه فيقوم ايه يقول لها طب ودي بقى ايه في السباحه خليه يلعب سباحه والولد ممكن بقى يغرق ولا حاجه في هو الاسبريجيلس الاسبريجيلس ده ايه؟ ده سابروفيتيك فانجس كل حته موجود كل حته وكلنا بنشمه في واحد يشم الاسبريجيلس ده هو فانجس ده هو خلاص يشمه كده متطاير كده يعمله حساسيه ويبقى هنا تلاقي عنده اسبريجيلس انتي بودي وانت بقى بتقعد يبقى انا هنا ايه بص لاندك كتفي خلي بالك وعايز تكتب جنب التريجر دي تريجر فاكتورز دي اكتب حاول تكتشفها في المريض انت يا ابني انت واحد اسال يا دكتور فعلا انا بيجيلي البتاع ده هو جامد قوي يوم التنظيف يبقى انا بدات اشعر من الضغط اللي عامل فيه لا ده بيجيلي في الربيع البولينز لا ده بيجي لي وانا بلعب اكسرسايز فعلا انا كنت خدت اسبرين الاسبوع كده تفضل وراه لحد ما تجيب ابوه طبعا ساعات انت ما بتعرفش نقوم نيجي نعمل ايه بقى هاجي اقول لك طب شوف الاسبريجيلس انتي بودي هتلاقي جسمه مكون انتي بودي ضد الاسبريجيلس يعني ده يعني بقى شكلك حساس قوي لهذا فنبتدي نعمل له حاجه اسمها بقى ناخدها ديسنسيتايزيشن ان شاء الله هنعملها برضو في ناس اوكيوبيشن ازمه واشهر حاجه خدتوها انتوا في الكوميونتي بقى ايه اسمها ايه باي سينوزيس اللي هو صناعه وحليق القطن في ناس كده بس مش لازم القطن صناعه القطن صناعه الخشب والورنيش والمش عارف ايه امال ايه عارفين ايه كمان صناعه البتاع ده اللي بيتاكل ده اسمه ايه؟ المشروم. هو في ناس المشروم ده انتيجينيك عند بعض الناس اللي هو طبعا ده المشروم ده بيتزرع وبعدين يجيبوه يقعدوا يصنعوه ويعملوه المشروم. كل دي حاجات بتعمل ساعات اوكيوبيشنال ازمه. فانا اقول له انت بتشتغل ايه؟ يقول انا بشتغل مثلا في مصنع مش عارف فين. المصنع ده بيهبب ايه؟ بيصنع كذا. طب يا ابني الموضوع ده مهم. طب انت ما لاحظتش نفسك لما تاخد اجازه في المصيف كده ولا في الصيف اللي بيتكلم واللي بيضحك هضربه عشان تبقى عارفين هلبسه ترابيزه في نافوخ ايه رايك بقى؟ اخليك محترم. فانا اجي اقول له انت ما لاحظتش انك لما بتبقى في الصيف كده في الاجازه يقول لك لا ده انا في الاجازه ببقى كويس جدا. طيب يعني في الاجازه بتبقى كويس وفي شغلك طول السنه نايل يبقى الموضوع ريليتد للشغل انت بتشتغل فين؟ ابتدي انا افقسه عشان انا عايز اوصل لسبب البرونك الازمه اللي عندي. في ناس بقى بيجي لها كمان مع الاستريس يعني في طلبه كده تلاقي كده في ايام الامتحانات تلاقيه بيزيق يعني تخطط سؤال سؤال صعب يروح ازاي يقول لك سؤال صعب شويه فيعني الزمن بتاع في بقى كمان ايه بقى اللي هو فايرال او شيست انفكشن اقول لك ملحوظه انتوا خدت بالك بالذات يا اولاد فايرال انفكشن، في بعضكم بعضكم فيكم تلاحظوا ناس يقول لك ايه، بص يقول لك ايه، يعني لما بيجي لي ناس لبارد يا دكتور كده، ناس لبارد كده او او او ناس لشعبيه، اقعد تعبان اربع خمس ايام عادي، بس يا دكتور افضل بعدها ثلاث اسابيع افضل اكح. دي يا بابا دي انت عندك نوع، مش هقول برونك الازمة، انت عندك البرونك الازمة بتاعتك so extremely sensitive لدرجة ان مجرد يجي لك chest infection بتبروفوك برونكوسبازم يقعد عدة اسابيع. طب يعني هو العمل، العمل ان انت لما يجي لك chest infection لازم تحط في العلاج برونكو دايليتور، لما تخف من الانفكشن هنكمل العلاج بتاع البرونكو دايليتور اسبوعين ثلاثة، وهتبقى انت عارف كده اصلا يا دكتور طبيعي كده، لما بيجي لي برد اقعد اكح بقى شاطر. لا تعالى بقى لو القصه هنا دي نوع من البرونك الازمة بيبقى بروفوك في التشست انفكشن، فاهمين التفاصيل؟ فيبقى انا لازم اعرف ايه التريجر اللي بيخلي الاتاك ده يجي له بقى، فاهم ازاي؟ طيب تعالوا بقى نشوف بعد كده، هتلاقي في بعد كده مربع كده اديله دماغ، انت اكتب على المربع ده دماغ مش فاهمين كلام كده مفيش لازمه خالص. كلينيكال بيكتشر، المريض هيشتكي من ايه بقى؟ اتاكس بوفيسنيا وميزيشيس، هتلاقي المريض كده عمال صدره عمال يزيق وعمال ينهج، بس مع اول حاجه هيحس بيها الكحه. لا المريض حتى بيبقى هو عارف نفسه، يعني المريض الاسماتيك الاتاك مش بيجي لي كده يا دكتور زي ضربه الرصاص، لا فين انا قاعد كده، فتلاقيني انا اسماتيك بقى وعارف نفسي، انا عارف نفسي، فتلاقيني ابتدي بقى ايه اكح. او ده الاتاك هيشتغل اهو، بس لسه ياخده كام دقيقه كده. انا البخاخة بتاعتي فين؟ في جيبي، وانا بقى اسماتك فمعايا بخاخة، او يعني المهم يعني بروح انا جاي ايه؟ واخد البخاخة اخدها طبعا ايه؟ يعني ناس افرضنا يا عم ايه؟ الناس ما بتحبش بقى يعني مش مرة انا هقعد استعمل بخاخة قدام الناس يعني، طب ليه؟ اروح داخل ايه سيدي؟ دور بطمان. طب يا جماعة نسيبك بس يا جماعة خش دور بطمان، اروح داخل واخد البخاخة خلاص خلص الموضوع. هو ايه؟ وقع الانتاج. لازم العيان يفهم كده. طيب العيان بقى خلي بالك الانترنسك غير الاكسترنسك، الاكسترنسك اللي هو السن الصغير الحلو ده اهو، الاتاكس الكيلو ديسبنيا ويز تشيست ان بتوين اتاكس اند فول، دي اللي بيسموها ايبيسوديك. ايبيسوديك يعني ايه؟ يعني باروكسيستيك، يعني ايه؟ يعني نوبات، يعني ايه؟ ان بتوين اتاك فول. يقول لك لا انا خلاص جدا بس ممكن كل كده 10 ايام لو جاي اتاكد من الزينه ده اضطر اخد ايه؟ البخاخ. يبقى دي ايه؟ هي دي الاكسترنسك. الانترنسك بقى لو تلاحظ انتوا لو مثلا واحد فيكم مثلا مامته او جدتك هي دايما دايما صدرها في غسيل، دايما تكح، دايما تعبانه، بس كل شويه يحصل لها اكسسربيشن برضه، فما تلاقيش الابيسوديك نيتشر موجوده، يعني هي ما بتبقاش فري ان بتوين اتاك، يعني هي بتبقى مور ليس بريزيستنت ازمه، يعني تحس ان هو دايما السر حد بيكسب حاجات زي كده، يعني تلاقي دايما في تسييب، دايما عمال تروح باستمرار، وتلاقيها حلوه وماشي على الدواء والدنيا كويسه، ويجي كده كل اسبوعين الاتاك يزيد عليها شويه بس. يبقى هنا هي مش فريد ان بتوين اتاك. يبقى اذا انا اقدر اعرف هو ده انترنسك ولا اكسترنسك بحاجات كثيره جدا. طيب العيان بقى ساعه الاتاك بقى لو انا جيت بقى سمعته هتسمع ايه يا جميل؟ هارش فيزيكولار بريزنج. ليه؟ الاكسبريشن طويل. بس هتسمع رونكاي. رونكاي بقى ممكن تبقى سيبيلاند او سونرس. سيبيلاند يعني صوتها رفيع، دي معناها سمول الوي هي اللي ضيقه. سونرس هتبقى صوتها تخين، لارج الويل هي اللي ده طبعا ما هو كله بقى بيتاين يعني مع بعضه. فتلاقي اللارج الويل والسمول الويل بيتياقوا. اللارج تعمل صوت بقى السونرز تلاقي الصوت كده. السيبلان كده في المنظر حق شيء ايه خلاص تجاب سيبلان وسونرز. فيجي راجل يقول لك ايه ازاي تعرف ان الرونكاي دي برونكوسباز؟ هتعرف ازاي؟ هي جنراليز اهم حاجه جنراليز ومهما يكح البريزيستر. يبقى عايزين نكتب هنا ان بي على شمال نكتب رونكاي يو تو برونكوسباز صفاتها ايه؟ يبقى هنا كاركتر وبرونكاي يو تو برونكوسباز ايه الصفه بتاعتها؟ اهم حاجه جنراليز، اهم حاجه انها جنراليز. وعلى فكره بتبقى مينلي سيبلر وليس اونلي. مينلي سيبلر اللي هو صوت رفيع ده، وبتبقى بريزيستنت افتر كوف. اقول له ايه؟ كح كده كح. يفضل ايه؟ تسمع برضه شغال. يبقى هنا القصه دي برونكس بيز. طب نقول بقى رونكاي يو تو سكريشن. ما خلي بال حضرتك لو انت نفسك، انت حتى ساعات انت تلاقي نفسك كده لما حد فينا بيجي له اكيوت برونكايتس، ساعات تلاقي صدرك يقوم ايه صدرك ايه يبقى فيه سبيوتم يعني سكريشن كتير. ساعات تحس كده احيانا بصوت تزييقه كده خفيف، تروح تاحه تلاقي صدرك سلك. صح كده ولا لا؟ يبقى هنا هتبقى لوكالايز او سكاتر، يعني ممكن في حته معينه تبقى لوكالايز او هنا وهنا، لكن مش هتبقى جنرالايز. وبعدين بتديس ابير افتر فور، ديس ابير افتر فور، او اتليست تتغير في صوتها افتر فور. ليه بقى؟ بص يا حبيبي، انا جيت حطيت السماعه هنا فسمعت كده هو الصوت ده هو بصبع وعمال يعمل كده، فانا قلت ده رونكاي اهو. فاقول له ايه؟ طب كح كده كح. فلما بيكح السكريشن بتتحرك من مكانه. فلو بعد ما كح الرونكاي اختفت يبقى السكريشن اللي كان تحت السماعه دي تحركت من مكانه. يبقى عشان كده انا بقول لا. طبعا لو في برونكوسباز اكتب يبقى المريض في حاجه الى برونكوسباز، لكن لو في سكريشنز عند بعض العيانين الاخرين يعني بيحتاج اكسبكترم، بيحتاج اكسبكترم. تمام. في بقى حته والله يعني انا مش عايز اقول الحته دي لانها كلام علي خلاف. هو الحقيقه السكريشن بتبقى اكتب مينلي سونرس. هو كان بتبقى سونرس لان يقول لك السكريشن تتجمع في اللارج ايرويز حقيقه يعني. والبروكوسباز بيؤثر اكثر على السمول ميلوي. يعني ده كلام يعني فلسفي شويه انما هو مش شرط. يعني يقول لك يعني انا اسالك سؤال دلوقتي، ممكن تقول لي واحد عنده بروكوسباز دلوقتي موجود، اللارج ايرواي ولا السمول ايرواي ده هتتزنق اكتر؟ السمول ايرواي. طب واحد عنده سكريشن هتتجمع فين؟ في الايه؟ هجاوب على السؤال بتاع دلوقتي يا استاذ. اللي مش فاكر. بس ممكن ما تجاوبوش برضه، بس جاي على الله. في بقى مربع بيقول لك ايه يا جميل؟ بس على فكره بص يا ولاد، كلمه هارش فيزيكولار بريزنج هنا بقى يعني ايه؟ خلي بالك ان الراجل ده بيتزيق. انت مش هتسمع كده بص. لا انت عارف دي تسمعها امتى؟ دي تسمعها كده لما العيال كده تبقى البروكتر فيه بتاعته كده حلوه وزي الفل. لكن في معظم الاحوال في رمقان. تلاقي اكس بايراتوري رونكاي برولونج يعني كده اهو. طب الاكس بايرد رونكاس طويله يبقى ده هارش فيزيكولار بريزنج بلس رونكاي. فاهمين ولا لا؟ خلي بالك. كويس. نيجي بقى للكوف فاريانت ازمة اللي هو سبون عنده برونكال ازمة بس البرونكوس باسم بتاعه يا دوبك يعمل لي ايه؟ كحه. وافضل الكحه بقى. يقول لك ما بقى مش هتلاقي راجل عيني ليه هيموت من الصح ويفضل يلف على التكدس يقول لك انا بقى علي شهر بكح يبقى بقى كتير الناس دي وساعات يبقى فيهم شباب زيك كده فطبعا هو ايه بقى في دكاتره تتعامل مع الناس دي ايه بقى من مبدا الانفكشن يا معلش واحد زيك كده واحد زيك راجل محترم انت راجل محترم معلش تقدر تقول لي يعني ايه تشيست انفكشن اللي هتيجي في واحد زيك انت تخليك تكح لمده شهر ليه يعني؟ انت فيك ايه اصلا؟ يعني هيجي لك تي بي يا خالي ها؟ لا مؤاخذه يعني مش انت اللي يجي لك الحاجات دي لكن لما يجي لي ولد انشيتد مال نورش جاي مش عارف منين شكله منيل بنيله الواد عنده انفكشن منيل اهو فاهم قصدي؟ طبعا احنا يا عم الحمد لله بناكل وبنشرب وعندنا بيوت بص عندنا بيوت وعندنا اربع حيطان في ناس ما عندهاش الكلام ده اهو انا ايه فيجي الواد اقول له ايه طب وخدت ايه كل ما اروح لدكتور يقعد يديني مضاد حيوي واروح من دكتور تاني يغير المضاد الحيوي كان بقى ما فاهم اللي انا هقوله ده ايه وعاوز اخد في ادويه كحه تيجي تشوف ادويه الكحه تلاقيها بص ايه اكسبكترانت احيانا وميوكوليتك احيانا اخرى خلي بالك الاكسبكترانت والميوكوليتك هتخليك تكح لما تقول يا بس على فكره ولا لا؟ ما بنامش يا بيه ده انا تعبت مش من الكحه بقى كمان وارهقت انا ما بنامش عايز انام ابوس ايدك يا عم تروح انت جاي تقول له ايه بص بقى انت الانفكشن دي لا تنطبق عليك خالص وانا هعمل لك حركه وسيبك من الانفستيجيشن وجع القلب ده احنا برضه لازم واحد يشتغل كده يعني كده يعني اه معلمة تتزنق انفستيجيشن فانا بقول له ايه بص بقى انا هعاملك انك انت ازماتك عندك برونك مش هقول لك برونك الازمه يبقى انت عندك حساسيه خفيفه وعندك كحه هروح مدي له الدواء كاني بتاع برونك الازمه بص اقول له والله العظيم واقول له ايه انا عايزك استشاره كمان مثلا اسبوع وبعدين بص كمان انا ببقى عارف يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وادي عامل موبايل اهو يعني يبقى كلمني لو في اي حاجه تلاقي الراجل بص يا دكتور بعد 24 ساعه او 48 ساعه يتصل بيه يشكرك يا سلام يا دكتور انا عمال ادعيلك اخيرا نمت خلاص معايا ان القصه كانت كده في دكتور ثاني عايز المريض لازم يزيق قدامه عشان يعرف ان ده اسماتيك فخلي بالك هذا الموضوع طيب نيجي بقى للكومبليكيشن اخطر كومبليكيشن للبرونكال ازمة الريسبيراتوري فيلير اللي هي بيسموها دي عندكم اكيوت سيفير ازمه مكتوبه كده ولا ايه؟ طب خلاص الريسبيراتوري فيلير عاده بيحصل لو بقت اكيوت سيفير ازمه يلا ما نعملش حاجه وفي مصيبه سودا هو اللي عنده برونكال ازمه ساعه الاتاك الهواء اللي بيخش بيطلع يعني اللي بيخش ما بيطلعش قوي انتوا فاكرين الريزيديوال فوليوم اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بالبلد؟ حد يقول لي بالبلد يعني انت لو خرجت كل نفسك دلوقتي يعني لازم تمسك نفسك كده اهو بص كده اهو يلا في لسه هوا جوه قد ايه؟ قد ايه؟ هتفتكر؟ اللي هو الريزيديوال فوليوم كام؟ كام؟ جدع 1200 سنتي يعني لتر وربع ما تكتبوش ما كل ده جاي كل ده هندرسه يا بابا مش خدت كام في الفسيولوجي دي جاي مشطر القابض اللي هي اللي هي وظائف التنفس وظائف حلوه خلاص فده اسمه ايه؟ ريزيدوال فوليوم هل تعلم ان ريزيدوال فوليوم يمكن ان يتزايد في البرونكيال ازمه ل 200% الى 300% يعني بص قد ايه الهواء يعني ممكن صدرك يبتدي بقى يبقى فيه هواء قاعد ريزيد والفولوم بيتضاعف كويس او سترايد يعني ثلاث اضعاف عشان كده جميل لان الهواء بيخش ما بيطلعش كله يوم الالفيولاي يحصل لها ايه تتنفخ تروح الالفيولاي مفرقعه ادي نيمو سوركس يعني ادي نيمو سوركس تخيل واحد بقى جاله نيمو سوركس كمان يا خرابي في مره عيان دايما انا احكي قصته الراجل جاله برونكل اسماتيك اتاك اسماتيك اتاك يا دكتور خلي بالك عايزين نسال برضه لو حد هنا من المشايخ يقول الفكر هذا الموضوع لان في حاجات دايما يقول لك ايه اصل المنتحر هيخش جهنم اوكي المنتحر خش جهنم. والله يعني هو في ذمة الله، احنا لا نعلم ظروفه، ولكن يعني الناس واحد زي الراجل ده عمل عنا سودة. بص الراجل ايه، فاحنا بنسأله، راجل ما ماتش الحمد لله، الراجل جاله هو عنده أزمات كتاف، خلاص بقى تفسي خلاص هموت مش عارف اعمل ايه، فراح جايله نيمو سوركس كمان، فاهم ازاي؟ فنيمو سوركس بيزود الدسنيا ويسيفير شيستي بين، فرد الفعل الراجل ايه؟ الراجل بقى خرج من الاوضه وعمال يمشي في المستشفى الضغط عندنا في الدوران، الراجل عارف عمل ايه؟ راح نطط من البتاع، نط من فوق. فالراجل لما نط المهم ما ماتش، الحمد لله يعني نزل تحت ما ماتش برضه، يعني كل ده مش عايز يموت من النزل. فاللي بيقول له ايه؟ يا عم الحاج انت ليه نطيت؟ طب ازاي وانت مش عارف يا ابني؟ مش عارف. انا ليه نفسي مش عارف ايه؟ روح مش عارف اعمل ايه؟ يعني هو مش قصده ان هو اصلا يموت نفسه. طب ده لو مات بقى هيبقى ايه الوضع؟ حسب ما طب واللي عنده سيفير ديبريشن، اندوجينوس ديبريشن، وعمل سيوسايد، ده عقابه ايه؟ هتقولي لا ازاي يعمل كده؟ لا بص يا دكتوره، هذا الكلام في حاجات عند ربنا سبحانه وتعالى، بقى ربنا هو اللي رفض الامور رجبا والتاني يومين. لكن في ناس تانية بقى بتنتحر لحاجات تانية في القصص تانية. في قصص يعني لازم طبعا ربنا سبحانه وتعالى هيحط لها بقى هو يوم القيامة حاجات معينة، برضه هو أعلم بهذا الإنسان والله يعلم طبعا. فاليوم الراجل ده بقى نقول له إيه؟ أنت عارف الدوران ده؟ عارفين دوران الفطنة؟ آه. تخيل واحد نط من هنا، طب ده الدوران ده في ناس عمالة تمشي تحت. ده كويس ما عمره يشرح، يعني انت ممكن انت مثلا ايه؟ انت بقى جاي صفحه كده ماسك الكتاب ومنطلق وراح على الراوند. يا راجل وقع عليه وهو يعيش وانت اللي تروح ميت فيه. انت عم تعمل ايه وانت بتكون فرحان ومخبط عليه؟ لا دي حاجات غريبه خالص. زي يا عيني في مره برضه واحد برضه يا عيني يعني انا اعرفه ده شاب يا عيني النار مسكت فيه، النار يعني هو يا عيني حصل البتاع اللي هو اللي في غاز ده، في ناس قاعد يجيبوا البتاع اللي فيها الغاز دي وبتاع وقاعد يلعب فيها وكان بيصلح يا ابني بتاع، المهم بتاع هبت فيه النار مسكت فيه، كان رد فعله ايه؟ من كتر ما النيران مسكت جسمه نط من البلكونه، نط من البلكونه. وبعدين عقبال ما راح المستشفى يومين ثلاثه هو ده كان رد فعله من كتر ما النيران ماسكه فيه، فزي ما تقول شعور مش عارف يعمل ايه، راح نط. اهو ده مات بقى. طب ده وضعه ايه يا عم الشيخ؟ مش ربنا ازاي؟ يبقى انا ما اعرفش. نيجي بقى يا سيدي انفستيجيشن. الانفستيجيشن بص بقى يا دكتور، احنا قلنا المره اللي فاتت في الكرونيك برونكايتس في حاجه اسمها انكريز برونكوفاسكولار مارك. يعني ايه؟ كلمه انكريز برونكوفاسكولار مارك اللي هي التعابين البيضاء اللي قلنا عليها دي، عارفين بتبان ليه يا شباب؟ عشان البرونكيال ميكوزا انفلين ريكونجستد. فبيبان كده الراجل تلاقي كده عنده اللنج لون اسود كده، وتلاقي البرونكو فاسكولار مارك دي زايده من البرونكال ميكوزا. لان احنا لسه هنقول كمان حاجه تانية بقى، لسه هنقول بقى البليسورا دي بتبقى برونكال ارتريز بالمونري فينس كونجيشن، دي اللي هي البالمونري فينز كونجيشن. فالمنظر كله بيتشابه، يعني كلمه انكريز برونكو فاسكولار ماركينج معناها لا اما البرونكال ميكوزا كونجيستد في السي او بي دي، او البليسورا زيادة تدفق الدم في البلمونري ارتيريو، الكلام ده انا هقوله في الكارديولوجي، او اللي هو البلمونري فينس كونجيشن. في البرونكال ازمه بقى نو نيد للاكس راي الا عشان حاجه واحده، النيموثوراكس. لان عشان كده يقول لك ايه؟ خلي بالك تلاقي الست من دول يقول لك ايه؟ يا دكتور ده انا كانت مامتي كويسه، وبعدين اديت لها يا دكتور الدخاخات والحاجات بقت كويسه، بعدين فجاه يا دكتور تعبت خالص فجأة. يعني يعطيها ايه؟ يا ابني ده ممكن كده دي مصاب. يبقى هنا الصابل ديتيريوريشن في مريض اسماتيك اثناء الاتاك انه يكون حصل له كده ايه الشيست اكس ري لقيت في بقى دي مصوره يبقى انا هحط لها كمان انتركوستال فيو عشان ايه نشد الهواء فين اللي في البلورا. طب ايه كمان برضو من الحاجات برضو اللي بنعملها البلاد بيكتر ولا ايه بعد كده بلاد جاز. قول يا جميل مريض البرونكيال أزمة عامل ايه؟ بص عامل ازاي؟ في الاول بتلاقيه كويس بتلاقيه بص تعمل ازاي؟ بيحاول يعمل هايبر ديليوجن. انا البرونكيال بتاعتي قفشت عليا اروح انا اعمل ازاي بقى؟ بص في جايلك بيعمل كده تلاقي الراجل ليه بيريزيست الموضوع بيقاوم يوم يعمل ووش للسي او 2. الووش للسي او 2 دي جود ساين. يعني ايه جود ساين؟ يعني المريض في رمق انه بيحاول تو اوفر كم البرونكوسبازم ده. فمن ذلك بعد ساعتين ثلاثه هتلاقي ايه بقى؟ المريض بص يا دكتور بيحصل له ايه؟ خباك عضلات التنفس دي بيحصل لها ايه بعد كده؟ عضلات الاكس بوست خلاص هتلاقيه بص فيبدأ CO2 يبقى نورمال ثم يرتفع. هي باد ساين. لو CO2 جاست بقى نورمال او عيه انا هحطه على الفنتليتر لاني مش هستنى اكتر من كده. خلاص عضلات التنفس بتدعم بعد كده. انا لحد كام ساعة انت جرب كده في البيت كده وحاول تعمل كده. يعني بس كده يعني الهود النص دي نص دي بس هتنزل فطست خلي بالك الدنيا عيني بقاله ساعات على كده. يبقى انت في الاول هيبقى السي او 2 لوش يتنيل سي او 2 نورمال يتهبد سي او 2 يعلى يبقى احطه على الايه؟ على الانتبتريم. نيجي بعد كده نعمل سي بي سي البلاد بيكتشر هتلاقي فيها ايزينوفيليا وهتلاقي فيها الاي جي اي عالي في الانترنسك والاي جي اي عالي في الاكسترنسك الكلام اللي احنا بقى قلناه ده هو. طب وايه كمان يا جميل الاسبريلس انتي بوبي احيانا خلاص كده تبقى مع ساعات ايه بص رفعها كده ايه الاسئله الخبيثه بيجي يقول لك ايه لاب انفستيجيشن في حاله البرونكال ازمه. يعني مثلا الحاله بقى في البروبلم ايه جايب لك بروبلم برونكال ازمه عايزين لاب انفستيجيشن تبقى هيلب كل الدياجنوست اللاب انفستيجيشن اهو انت بقى بتبقى ناسي الاي جي جي والاي جي اي والسول الاي جي اي والاي جي اي والايزنوفيليا ومش عارف ايه البتاع بقى السبيوتر يبقى فيه ايه يا جميل؟ في حاجه اسمها الكوشمان سباير اللي هو ايه؟ خلي بالكوا يا اولاد انتوا قولوا لي رايكم مريض البرونكا الازمه اثناء الاتاك يحصلوا دي هايدريشن ولا ما يحصلوش؟ يعني بص انت شفت الهواء اللي خارج من بقك عامل ازاي ولا ما عملتش كده في البرايه حصل لها ايه تطبيق يعني في ميه خارجه اهي الزبون ده بقاله اربع ساعات عمال يعمل كده فبيبتدي يبقى دي هايدريتد فيبتدي البرونكيال سكريشن تنشف جوه السمول برونكيول وتديك اشكال اسطوانيه كده موجوده في السبيوتم تيجي تاخد السبيوتم كده تلاقي فيه عصيان كده جوه الاسبيوتم ده ايه ده اللي خارج ده دي عباره عن كواجيوليتد برونكيال سكريشن في السمول برونكيول تسافى كورشمان سباير خلاص. طب وايه تاني يا جميل؟ فاكرين الايزينوفيل بتنزل في الاسبيوتم الايزينوفيل تبان في الاسبيوتم ايزينوفيل وساعات تبقى دي جنريتد ايزينوفيل وتسمى شاركوت لايدن كريستال. خدنا الكلام ده في الباثولوجي زمان ولا ايه؟ طب ناخد كمان حاجة كل اسمها لاب انفستيجيشن اهو سبيوتم وبلاب بس في لاب احنا ما قلناهاش اهي اللي هي تبع اللاب اللي هو مين؟ البلاب جازز اللي قلناها من شوية يبقى حط هذا السؤال لاب انفستيجيشن لبرونكيال ازمة يبقى تقول له البلاد جازز. طب ايه اهميه البلاد جازز؟ الاهلاوي وبان عليه. ليه قال؟ بس يا اخي كان نفسنا الاهلي يكسب بصراحه، انا كان نفسي الاهلي يكسب، مش مهم ال عشان اللعيبه بتاعته، كل اللعيبه كل خدت اليوم فاهم الفكره ازاي؟ احترف البنك عنه خلاص شفت كانت جميله وخيبه. يلا هنقول ايه؟ يبقى البلاك جاهز اول ما الاقي السي او 2 نورمال، اول ما الاقي السي او 2 هاي دي علامة الخطر، لابد ان انا احطه ليه. حتى يقول لك طب رايك ايه لو عملنا بلاد جاز لهذا المريض؟ هل هي مفيدة؟ طبعا لازم افهم الكلام. وبعدين طب والبلاد هلاقي فيه ايه؟ اهو قدامك زينوفيل واي سي شي. طب والاستيو طب هلاقي فيه كل ده؟ لا انفستيجيشن. في بقى حته كمان بس ده مش نافع اسمه الميتابولين تيست. هو الميتاكولين ابن عم الاسبالكولين. الاسبالكولين بيعمل لنا برونكو سبازم ولا برونكو دايلاتيشن؟ برونكو ايه؟ سبازم. فهم اتفقوا على جرعه من الميتاكولين ده اللي هو شبه الاسبالكولين، جرعه صغيره قوي نديها للعيان. فانا دلوقتي يعني احنا كلنا بقى كده، كلنا كده هناخد الدوز بتاعت الميتاكولين الصغيره دي، هناخدها كلنا كده حكم. حلو كده؟ هتلاقي فينا خمسة جالهم برونكوسبيس، فالخمسة دول البرونكال تري بتاعتهم ايه؟ سنسيتيف بتشاور على اللهب. عشان كده الناس اللي عندهم كاف فاريانت ازمة، وايه قصته؟ ان البرونكال تري بتاعته حساسة بحيث بتقفش، فالقفشة بالسبازم دي بتعمل كحة بس ما تعملش مهجان ولا تزييف. فانا هحطك في اختبار، انا شاكك فيه، خد الميتاكولين، شفت صدرك زيق وكحيت واتنقلت في ايدك مثلا، يبقى انا قفشتك. ده اسمه بروفوكيتيف تيست. لكن انت لو شاكك ان العيان ده، بس بصراحه احنا مش بنعمل الحاجات دي، احنا بصراحه بص احنا يعني بنعمل ايه؟ بص اللي بنشك ان هو برونك الازمه وكوف فاريانت ازمه بنعمل فيه ايه؟ زي ما قلت لك سيروبيوتك تيست، بقول لك ايه خد الدواء بس انت اتحسنت خلاص. عايز تبعته بقى خلاص ابعته بقى وحدة وظائف التنفس الغريبة دي، واقعد يقعد يديك بقى الميتاكولين تيست ده. في كمان تيست، طب هسألكوا سؤال، في نحلة في الصيف في شهر 8 شهر 8 و7 جو حر رهيب، فروحنا داخلين جينا احنا بقى هنا مثلا الجماعة هنا بقى دول كانوا شغالين التكييفات دي كلها على أوطى حرارة وشغالينها بقى إيه بقالهم ساعتين عشان يسقع البقعة، فأنت دخلنا كلنا من الحر ورحنا داخلين قعدنا في القاعة وهي متلجة، هتلاحظ إيه؟ بتلاحظوا إيه كده؟ لا بتلاقي في ناس يقعدوا يكحوا، أنت بتلاحظ كده لما تيجي تخش أنت قاعة ساقعة بس عدد كبير دخل، أول ما نخش مفيش فيو مينتس تلاقي في ناس عمالة تكح. ليه؟ لان عمل انهيليشن لكولد اير. الانهيليشن اوف كولد اير بيعمل برونكو سبازم في الناس اللي هم بيبقوا عندهم البرونكو في سنسيتيف شويه، ولذلك ينصح يعني فينا احنا ناس بيبقوا اسماتيك، اقول له يا ابني في الصيف لما تشغل التكييف خلي الهواء البارد ما يجيش عليك مباشر، خليه يدهوت شويه، وخلي الحراره معقوله، في ناس بيخليها ايه؟ ثلاجه، كل معك في ثلاجه، وبعدين حاول تتعلم تتنفس من الانف. يعني حتى لو انا قاعد في القاعه دي كده ومش عايز بتاع ايه؟ اتنفس من الانف، لان الانف بيدفي شويه الهواء وحاجات زي كده، فدي طبعا معاك انقي المكان، لا ده هنا في تكييف، لا بروح اقعد في الحته دي بعيده شويه، عشان انا عارف نفسي، انا عارف انا بعمل ايه عشان ما اقعدش اكح واعتص واعمل حاجات كده مش مظبوطه. فاهم انت ازاي؟ دي كلها عباره عن انتزيم. اللي تشالنج البيزنس بتاع ايه بقى؟ الاوكيوبيشنال. ده بقى اللي هو برضه اوكيوبيشنال، اللي هو ايه بقى دكتور؟ زي ما قلت لك انت شكلك شغلك هو اللي عامل العامله السوداء، خد اجازه. اتحسنت يا بيه؟ انا بقول لك انا شاكك. طب بص بقى انت بتتعرض لايه بقى في الشغل؟ لانشارة خشب، لورنيش، لهبال، اروح انا جاي بقى في اختبارات اللي هو طبعا بص يا جماعه جميع الاشياء اللي يعني انا سالت زمايلنا اللي هم بتوع الحساسية دول، اقول له ايه الانتيجنز اللي هم بيشتروا، لان هم بيعملوا اختبارات ايه حساسية. طب هو عنده كام انتيجين في العيادة بتاعته؟ يقول لك عندي مئات الانتيجين. كل شيء في الطبيعة معمول منه انتيجين، شركات بتصنعها في سوليوشنز معينة هم بيستعملوها. فيقول لك انت طلعت مثلا حساس للمادة الفلانية اللي في البصمة، انا هبتدي اعمل لك حقن لهذه المادة عشان اثبت انك انت اليرجيك، وبعد كده نبتدي نعمل له نوع من الايه ريهابيليشن والحاجات دي كده، ان هو يعني اشتغل مش عارف ايه، يعمل يتنيل يروح يموت ولا حاجة ويخلص. المهم يعني نبقى عارفين الايه في المسألة. شوف يا دكتور، البلوك الازمة دائما التريتمنت هو الجزء الاهم فيها، لان كل اللي فات تحس ان هو ايه كلام على المسطرة، قاعدين على المصطبة بنتكلم. تمام؟ العلاج هديك حتة، انتوا جبتوا الجنرال؟ اه. في ناس طبعا ما جابوش، ليه بقى ان شاء الله؟ دي بلطجة، دي زينة، مش كده؟ جنة من الأياس، حاجات ما ينفعش كلامه معانا. أنا بقى أنا بحب الطلبة اللي هم مش عايزين يتعلموا، بيبقوا مرحين. سهل مش عايز تعلموا ليه؟ يبقى يعني. العلاج بصص العلاج في يورينج الاتاك وان بتوين اتاك، يبقى اول علاج اللي تحت ده هو مكتوب ايه؟ تريتمنت يورينج الاتاك. يعني انا دلوقتي يا دكتور جالي الاتاك، ايه اول حاجه استعملها؟ البخاخ. طبعا خلي بال حضرتك انت اول ما بتجيب سيره البخاخه العيال بيحصل له ايه؟ يزعل. طبعا انت هنا خباك ان البخاخة دي ايه؟ اكتب البخاخة علاج موضعي بسيط. ده انا بديك يا عبيط علاج لوكال، بدل ما اديك سيستميكال. فانا عشان كده ايه؟ دايما هنيجي هنجيب سيرة البخاخة وهنقول كده هنتكلم بالسياسة مع العيان، عشان احسسه ان البخاخة دي شيء جميل، لان الناس واخدين امبريشن ان البخاخة دي حبيبتي يا بنتي، وتبقى البنت بقى شابة عروسة كده، والدكتور لا بخاخة، وبعد الدكتور كده يهول وعلى وشه كده علامات متهجم كده. في ناس كده بيبقى صعب قوي دكتور. فانا نفسي فعلا يعملوا دورات تدريبية للاطباء في كيفية التعامل مع البشرة. ربنا 80% من الدكاترة لا يستطيع التعامل مع المريض كبشر، ما بيعرفش، هو مش عارف، هو مش قصده حاجة على فكرة. في ناس طبعا هو رخم، في ناس متعالي، وفي ناس قليل أدب، يعني كل ده موجود، بس في ناس يا عيني هو مش كده خالص، بس هو إيه يخرج من عنده يقول لك إيه الدكتور وعامل كده عامل ايه؟ مفيش حد عايز يعني عارف يتدلع، يعني يتدلع وتبقى مع العيال جدع. بس ايه العقلية؟ يبقى ساعة الاتاك هنستعمل البخاخة. البخاخة اسمها ايه يا جميل؟ سلبيتامول، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو انهيلر. خلاص؟ طب انا جالي الاتاك ورحت مستعمل البخاخة، خفيت البخاخة بتخففه، خلاص كده؟ طب اعمل ايه بعد كده؟ خلاص بقى همشي على علاج ان بتوين اتاك اللي هو موجود تحت ده اللي هو اسمه ستيب وايز. يعني انا مثلا قاعد في الاستقبال اهو، راح دخل زبون، خلاص الزبون ماله؟ اول مرة يجيله ازماتيك اتاك، هروح مديله الايه؟ انهيلر سلبيتامول. خلاص يا بنت كويسه بيه. طب اقعد بقى يابا اكتب لك العلاج عشان الموضوع ده ما يجيلكش تاني. خلاص؟ لا خد السلبيتامول ما تحسنش. هروح دخل كورتيزون اي في على طول. اللي هو هيدروكورتيزون او ميثايل بريدنيزولون. انت احفظ واحد كفايه الايه؟ الهيدروكورتيزون اللي هو حوالي 100 ملي جرام وريد تقريبا كل 6 ساعات. لحد امتى؟ لحد ما الاتاك يقص. خلي بالك الاتاك ده ممكن يقعد ايه؟ 6 ساعات. 12 ساعة ممكن يقعد 24 ساعة بقى يقعد ايام زي تبقى حاجة وحشة تنفعش الهون كورتيزون بقى في عندنا الانتي كولينيرجيك كل ده هناخده بالتفصيل الامينوفيلين وهكذا يعني كل دي حاجات هناخد تفاصيل يبقى انت لازم تعرف الفريم انا هنا كاتب ايه دلوقتي فريم بعد ما نخلص الفريم هنمسك دواء دواء فارما طب تريتمنت ستيب وايز اللي هو ان بتوين اتاك ان بتوين اتاك ستيب 1 لحد ستيب 5 كل خطوه ليها قانون وانا هسهلها لك مش لازم الكلام الجامد اللي مكتوب يعني هقول لك حاجه الخطوه الاولى الحاله بسيطه ايه يا ابني مالك والله يا دكتور انا بيجي لي الاتاك ده يعني بس اقول كده كل اسبوع كل اسبوع مره يعني مره وبيبقى يعني ببقى مزنوق كده وتعبان وبتاع اقول له طب بص يا حبيبي انت امشي على ستيب 1 ايه ستيب 1 يا ابني؟ انك انت هيبقى معاك البخاخه البيتا 2 اجونست اللي هي السلبيتامول دي خلاص كده؟ البخاخه دي هتستعملها اون ديماند بس مش هاخد حاجه خالص مش هاخد اي حاجه فتلاقي في ناس كده يقول لك والله انا بيجي لي اتاك كل اسبوعين فين وفين لما بيجي؟ اروح واخد البخاخه ومخلص بيه بس خلاص والبخاخه بجده دي بس يعني هو ايه بقى كمان بقى بص هو عامل حركه في ناس بيبقى ايه بص اللي حاطط بخاخه في البيت وعنده بخاخه في الشغل يعني عنده كده عدد كده وفي واحده في واحده معاه شنطه فيها معدات كده عشان لو الاتاك جاله في اي لحظه اهو كل واحد بيبقى عارف نفسه يبقى انا والله لما بيجي لي الاتاك بعد الاتاك هقوم اقول لك على حاجه انا سايق العربيه حلو يا عم وراح جاي لي الاتاك وانا سايق هو الاتاك ده ايه يعني انا ماشي كده فجاه هيجي لي سيفير ديسنيا لا هقعد اروح واتهيل شويه وبعدين عقبال ما الاتاك بقى يشتغل يكون على الدوام اكون انا ركبت العربيه وشفت لي صيدليه وشفت لي بخاخه يعني ما تقلقوش ما تقلقش وعايز اطمنك من قبل ما اتكلم بص احب اقول لك معلومه مريض البرونكا الازمه ما بيموتش اللي حواليه هم اللي بيموتوا على فكره انا ضرر اللي بيعمل دبكه على الفاضي والحقوني وبتاع واحنا اللي نقعد نجري في الشوارع وبتاع وهو زي العفريت طيب جه العيان قال لك يا دكتور ستيب 1 دي مش عجباني انا مش مبسوط خش على ستيب 2 يا سلام انت بتمر ستيب 2 بقى بص هتجيله كورتيزون لوكال اللي هو مين؟ اللي هو فاكرين بتاع اسمه بيكلو ميثازون فاكرينه؟ بيكلو ميثازون هنديهوله 800 مللي جرام في اليوم 800 سوري مايكرو جرام في اليوم حالا هتعرف البخاخه ازاي تدي بيها الدوز دي يعني مثلا بس ما تكتبش دلوقتي في مثلا بخاخه فيها بيجلو ميثازون حالا هتكون بقى اولى دلوقتي تلاقي البخه الواحده فيها 200 مايكرو جرام انا عايز اديله كام؟ 800 قول خد بخيتين الصبح بخيتين بالليل في راجل قام الصبح راح شغله لبس خضر روح وبعدين ايه؟ ساب الاثنين بتوع الصبح وساب البخاخه بالليل خلاص؟ طب وبعدين؟ ثم سلب تمول بخاخه ثانيه عند اللزوم يبقى دي خطوه ثانيه فانا قمت الصبح رحت واخد بخيتين بيجلو ميثازون قبل ما بنام بخيتين بيجلو ميثازون ما بينهما بخرج والبخاخه بجيبي اليمين ومعايا مطوى ارنا جزال في جيب الشمال اه انا ازماتك بس مخربش ممكن احس لك منطقه بس اديني البخاخه ده واخد بخيتين ورحت اكل في الخناقه عشان تبقى عارف انا شفت ناس كده بص انا ما بهزرش بس انا شفت هذا المنظر مره في ناس بيتخانقوا الراجل ده عمال يتخانق اوعى اوعى بص دي عشان يكمل هو عارف هيحصل ايه جميله جدا مفيش رحمة الخطوة الثالثة يا دكتور العلاج أنا يا تعبان طب يا حبيبي نفس الخطوة الثانية بس زود جرعة الفيكتو ميثازون إلى 2000 مايكرو جرام زود بقى خد بقى الثلاث بخاخ كل 8 ساعات خد مش عارف ايه افضل انا ارفع الجرعه بتاعتي دكتور. وبرضه في الفقره الثالثه هياخد السلفيتامول برضه عند اللزوم. يا دكتور تعبان برضه. طب بص بقى هضيف له حاجات ثانيه بقى. في عندك بقى يا سيدي امينوفيل. في عندك لوكوتراين انتاجونست اللي هو مونتيلوكاست. في عندك هتلاقي بيتا 2 اجونست سلفيتامول بس سيستميك. هتلاقي عندك ايبراتروبيان بروميد مجموعه من الميديكيشن. خلاص الراجل برضو يا دكتور انا تعبان يبقى اخر خطوه هنضيف خلي كل خطوه بتضيف على قبلها اخر خطوه هضيف سيستميك ستيرويد. بس انت بالخطوه الاخيره بنضيف سيستميك ستيرويد واحنا زعلانين ومتضايقين. عشان كده يقول لك ايه حاول تظبط الجرعه لحد الخطوه الرابعه. ما توصلش العيانين للخطوه الخامسه لانه هيبقى ستيرويد ديبندنت وهياخد الكورتيزون. الكورتيزون ممكن يحسنه فعلا بس هنبتدي بقى ايه نجني بقى السكر يعلى المعده تتعب الاوستيوبوزيس والهايبر القرف القرف الكورتيزون. بس هتعمل ايه لما الكورتيزون بيبقى انتجيتد الامر ده كمان. طب تعالى بقى نمسك الادويه اللي اتذكر ديورنج الاتاك وان بتوين اتاك بالستبس الخمسه. نمسك كل دواء نتكلم فيه. اولا انا قلت لك الادويه كفارماكولوجي بتنقسم لحاجتين خدناها زمان في الفارما. كويك ريليف ميديكيشن يعني برونكو دايليتور اللي هو الامينوفيلين والايبراتروبيان برومايد كانتي كولينرجيك والبيتا 2 اجونست. كل دول بيوسعوا البروكل 3 يوم يحسنوني في لحظه. الادويه الثانيه الانتي انفلاماتوري لان قلنا المرض انفلاماتوري اللي هو الكورتيزون الصوديوم كرومولايكيت المونتينو كاست وحاجه اسمها الكيتو دايفن. كل ده جاي دلوقتي. ففي الاسامي دي انا فاكر الفارما يعني لازم تعيال فرمات سيرالي اوف برونكل ازمة بالتفصيل المميز ساعدان. ناخد اول بقى ايه ادوية. اول ادوية مكتوب ايه ميديكيشن تؤخذ يورينج الاتاك. فهنذكر مين يا جميل بيتا 2 اجونست بس ايه حلو انهيلر اسمه ايه سلفيتامول العلمي. طب اسمه التجاري فينتولين او في اسم سلبوفنت في اسامي تجاريه. البخاخه دي ايه ميزتها انها لوكالي اكتف بالك ورابيدلي اكتف ويز مينيمال سيستميك ابسوربشن. يبقى انا بديك حاجه تشتغل لوكال تشتغل بسرعه وملهاش سيستميك ابسوربشن قوي يبقى سايد افكت بسيطه. يبقى انا لازم افهم العيان هذا الكلام قبل ما اقول كلمه بخاخه. اتعلم بقى الكلام هديك بخاخه. لا بص بقى تقول له ايه؟ تقول له على فكره انت مش محتاج اي علاج مثلا اورال حاجات سيستميك ولا محتاج حقن ولا لا. انت محتاج علاج موضعي. علاج موضعي ده زي ما تقول ايه؟ تبقى استنشاق كده استنشاق جميل بخاخه صغنطوطه تروح واخدها كده حاجه لوكال جميله وتخلص كل حاجه عشان ما تاخدش ادويه تاكل معاه الحلاوه. بس هو كلامك صح بس هو احنا منظورنا بالبخاخه يعني ان ايه؟ يا عيني يا اختي دي شفه صغيره هتمشي بالبخاخه يا بنت من دلوقتي؟ خالص تمشي بالبخاخه. ممكن انا اقترحت على الشركات ان هم يعملوا بخاخات كده للفينين شيك بخاخه لونها موف فيها كده مثلا سلسله جميله يعني حاجه كده شيك كده مش اي بخاخ. بخاخه كده تبقى ماسكاها كده برقه كده وبعدين تاخد البخاخه بص ازاي؟ ومنت في نفسك ايه؟ تحت صدرك. ابو خالد دخلت كرهيه قوي يا بنت. بالنسبه للرجال بتجيب بخاخ عاديه جدا، بس انت ممكن بقى ما تتوريش بقى خطيبتك البخاخ كمان خاف عليها، هي عندها سلال في البول بخفيه وانت عشان مركب اسف كله بيخاف على بعضه دلوقتي. بروتين رؤية فيرسس بروتين رؤية. فانت بقى تعمل زي حمامة، بص بقى حمامة انت حاطط البخاخة ايه وبعدين جات لك القتال، فانت مش عايز تقوم بقى فتروح انت ايه بص العصفورات ممكن تخلص يعني. يبقى البخاخة علاج جميل جدا خلاص. طب البخاخة بقى بيستعملوها ازاي؟ بص بقى يا دكتور خلي بالك بقى الحكاية كاتبها لك انا هنا. انت عرفت اولا لازم ترك البخاخة، ترك كده عشان ايه بقى؟ يعني هي فيها فتحة كده وحاططها في بقي، بس ما تيجي تحطها في بقك انت هتحطها في بقك كده وبعدين تستنشق مش كده؟ ما انت خرج المريض يخرج نفسه كله بره. بص بعد روح حاطط الايه؟ البخاخة في بقه وبعدين هي فيها بتاع دايس او تدوس بص داخل الايه اللي هنا مع قصه تكمل مع التكت كده خلاص الدواء لبس في البرونكت. هنا في ناس بقى بتعمل بخاخ غلط، بص ده عمال يدوس على البخاخه والميديكيشن بتطلع على اللي جنبه، فاللي جنبه يتحسن. عشان كده لازم انت تقول له ايه الصيدلي هيقولها لك وبرضه تفهم تطبق الحاجه اللي تطبق ويقفل عليها باحكام بعد ما تخرج نفسه الاول عشان يبقى خلاص هو يدوبك هيعمل كده. فهو بيدوس يروح ساحب التنين مرة هيتعلمها، يروح ساحب البتاع ده اهو النفس ويكتب شوية، يعني ياخد النفس بعدين خلاص كده دخل الدواء بقى زي الفل. يبقى لازم انت تفهمه القصة دي. طب هي بيسموها ايه بقى؟ ميترد دوز انهيلر. عارفين طبعا المعنى ده يعني ايه؟ يعني البخاخة يعني زي ازاز البرفان اللي هي ازاز البرفان بتلاقي عامل ازاي؟ بتدوس دوسه بص خلاص كده وان باف، لازم تشيل صباعك والبتاع يطلع وتروح عامل الباف اللي بعدها. اذا هي بتقاسى ميتر ازاي البيروسول تفضل بقى مروق نفسي ده. يبقى هي كل وان باف ليها عشان كده بقى ايه الباف الواحده هتلاقي مكتوب عندك فيها 100 مايكرو جرام. طب انت هتدي قد ايه؟ بالكتير اباوت 2 باكس اون ديماند. انا حسيت بقى ان انا اتزنقت وسن بدا يعمل اروح في الثانيه خلصت كده انا تمام التمام. يبقى هو ده الايه؟ الطريقه هنا. طبعا دي هتيجي تقول لي بس يا دكتور مفيش جزء من الدواء ده يابسورب يعني شويه منه فورمت بصراحه فيه. عشان كده في ناس من كتر الابيوز يقول لك انا حصل لي ايه؟ بالبيتيشن دي بيتا 2 اجونست الاقراص بتاعتها مقرفه. الاقراص بتقول بتتكلم تعمل تاكيكارديا فظيعه يا دكتور وتريمورز وشغلات. عشان كده احنا بنحب الايه؟ البخاخه. بس الابيوز برضه كتير وحش. ادي اول كلمه بعد البخاخه دي. نقول ايه تاني بعد البخاخه؟ شوفي الامينوفيلم. جرعة الامينوفيلم مقدسة اللي هي 5 مللي جرام بركيشي. هي الأمبولة شفتوها ولا لا؟ أمبولة الامينوفيلم قد كده قد كده حاجة حلوة تدخينة كده 10 مللتر وتروح ساحبها كده وتديها لك هي حوالي 375 مللي فاهم ازاي؟ فانت لما تيجي تحسب كده لو انت مثلا وزنك 70 كيلو في 5 مللي هيطلع 350 يعني هي 375 تقريبا حسب الشركه في شركات بتعمل 300 كده يعني اطرح ساحله بس فيري سلولي ليه ما تبقى فيري سلولي اوعى تديها جامد احسن بتعمل ايه؟ بتعمل ريسك يعني. طيب وبعد كده في عيان بقى بيحتاج ايه بقى؟ الحقنه وبعدين لسه محتاج مينتنس امينوفيلين انفيوجن يعني في واحد الحقنه دي مش هتريليف فيحتاج تاني لسه تروح مديله بعد كده 0.5 ملي جرام بركيشي بعد كده يعني هو عايز ايه؟ يعني اهم حاجه بس الايه؟ الجرعه الاولى خلاص مش مهم الثانيه. طبعا بيقول لك المدخن بيحتاج جرعه اكتر والسيروتيك جرعه اقل لان الامينوفيلين ميتابولايزد في الليبر والكاردياك خليك كوشس معاه لان خلاك مريض القلب لو هو عنده تندنسي للاريزميا ما تديلوش امينوفيلين يعني تيك كير من الامينوفيلين. طب الكورتيزون اسمه ايه الكورتيزون هنا؟ هيدروكورتيزون 100 ملي جرام كل مثلا 6 ساعات هنفطر. الكورتيزون هنا مستو ايه؟ انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك يعني هو مستو برضه هو انتي انفلاماتوري بس هنا بص يا دكتور بص يشترط ان يكون الكورتيزون هيدروكورتيزون او ميثايل بريدنيزولون احفظوها كده هيدروكورتيزون لان في السوق ديكساميثازون الديكساميثازون لا يعمل بشكل فوري ده بيعمل بشكل فوري خلي بالك فورا دي مهمه قوي. طيب انتي كولينرجيك سؤال هو البرس الباثيك بيعمل ايه؟ برونكوسباز البرس الباثيك بيعمل ايه؟ برونكوسباز اللي هو كولينرجي يبقى الانتي كولينرجي برونكو دايليت واعرف الاسم مش لازم الدوز ايبراتروبيوم برومايد ايبراتروبيوم برومايد على فكره الكورتيزون ال ال ال ال بتاع ده هو الكورتيزون اسمه التجاري بص زي ما هو كده هو اسمه هيدروكورتيزون او في الاسم ده اعرفوه عشان تبقوا عارفين يعني اسمه سوليو كورتيز اهو سوليو كورتيز 100 مللي في امبوله يبقى لما تنوي تدي تدي ده اه سوليو كورتيزون 100 مللي. طيب الايبراتروبيوم برومايد دي بخاخه يا ولاد دي بخاخه الايبراتروبيوم برومايد اسمها ايه في السوق؟ اهي اسمها اتروفنت اهي اترو بس ناقصه مش عارف اتروفنت ايه نسبة بتاعته؟ اتروف ايه نسبته؟ ميزه بتاعته جميله جدا بص يا دكتور هو ايه عيب؟ ايه عيب البخاخه السلب تمول اللي هي الاولانيه البيتا 2 اجونست فيها عيب واحد ان هي بتبقى ابسوربت فبتعمل تاكي كارديا العيانين خد بالك في ناس بيكبروا في السن وقلبه ما يتحملش التاكيكارديا. الايبراتروبيوم برومايد اللي هي الاتروفين مينيمالي تقريبا او بورلي ابسوربت مش بتبقى ابسوربت خالص وبالتالي لا تؤثر على الهارت ريت. تيجي يقول لك ايه بص مريض برونكال ازمه وعنده تاكيكارديا شديده تختار له انهي انهيلر من الانهيلر الاتيه تروح معلم له على كلمه انتي كولينرجيك او لو كتبوا ايبراتروبيوم برومايد لان هو بورلي ابسورب ما بيحصلوش ابسوربشن من البرونكل بس يعني هي دي الطبيعه بس هو ايه؟ هو ما بيعملش ريليف سريع يعني عارف انت البنتولين لما انا بقى كحيت واتزنقت كده واخد طالع النخاخه كده اهو مفيش دقايق تلاقيني ايه؟ دي بتتأخر شوية يعني الريليف بتاعها بيتأخر ممكن نص إلى ساعة معلش ما يجراش حاجه استحمل بس احسن لان قلبي ما يجريش كامل. الادرينالين اكتب عليه ان هو غير مستحب، يعني احنا مش عايزين نستعمل ادرينالين. انما ساعات بنتزنق، هو الادرينالين مازال استخدامه مقبول، لكن دي حاجات تانيه بنستعمله. ايه بقى يا سيدي؟ اعرف تركيز حقنه الادرينالين مشهور التركيز 1 على 1000 والحقنه 1 ملليليتر. ممكن ندي تلت ملليليتر يعني تلت الحقنه او نصها سبكيوتينيس، يعني التلت بالنص ملليليتر سبكيوتينيس. الادرينالين ده ملوش سعر تقريبا، ملوش تمن خالص. ما اعرفش كام الاقوله دلوقتي، حد يعرف؟ كام؟ منين؟ والله تعرف الادرينالين ده زمان يعني ما كانش ليه سعر، يعني تروح الصيدليه تقول له ايه؟ نبي اقول ادرينالين، تروح مديك نقول تيجي تقول له كام ولا بياخد تكتب له اربعه. خلاص مش عايز، يعني عامله زي عامله زي الرده كده ما فيهاش سعر كده. اه طيب ايه بتوين اتاك؟ برضه امينو فيلم، بس الامينو فيلم هنا هنا جميل. ايه بقى؟ مش حقن، اورال. طب انهي امينو فيلم لازم تقول له بص انهايدروس امينو؟ يا بكره الكلمه انهايدروس. وبيبقى الاقراص، يعني الاقراص عندكم هي شكل قرص بيقولوا انتوا كده احسن. الاقراص بتتقسم نصين او 3 اكلات، والقرص انضموا كده لإما نصين لإما 3 مللي. القرص كله 300 مللي، يبقى أنت ليك حرية تلت القرص 100، تلتين 200 وهكذا. فإحنا بندي من 100 ل 200 كل 12 حسب الحالة. أنت عايز أحلى جرعة؟ بص تلت قرص كل 12 ساعة. تلت قرص كده. اولا هو اسمه في السوق كيبرون. الكيبرون جميل قوي قوي. الرخيص بتاعه تعرفوا الاسم الرخيص؟ هو رخيص؟ القرص بنص جنيه. انت عارف زمان الكيبرون ده كان بكام؟ ده كان غالي قوي قوي مصر، بس كان بيجي من بره. لما اتصنع في مصر بقى طبعا حتى دي بتصنع تحت الارض في ال اسمها ايه ده هنا؟ قلتلكوا فين؟ فين؟ البيت. يصنع من اقراص الجله. مهم يعني يجيبوا الجله وينشفوها وبعدين يدهنوها ابيض. طب خلاص كبرون وخلاص. تلت قرص هو مستو ايه؟ ادناه عن هايدروس، فهو لونج اكتنج وليس ايريتنت على المعده. كمان لما انه فضل قرد في الكلب بيعمل قرف، خلي معدتك دايما مقلوبة. ادي الايه؟ البتاع ده. طبعا الامينو فيلم لو تفتكروا كان كان يقولوا لنا ايه الميكانيزم؟ كان يقولوا انتي فوسفودايستريز، اللي هو انتوا عارفين الكاتيكولامين اللي كان بيكسرها، اللي هو مين؟ السايكليك اي ام بي. ومين بيكسر السايكليك اي ام بي؟ فوسفو دايستريز. فيقول لك الدواء ده انتي فوسفودايستريز، يبقى مفيش حاجه هتكسر السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي هيزيد، اللي هو الميديتور او السكند ميسنجر بتاع الكاتي. الكلام كده بتاع انت بص لو حد قال لك ايه الميكانيزم قول ما انا اعرفش. ايه المشكله؟ مش حاجه. طيب نيجي بقى نخش على الدواء اللي بعد كده. مين؟ سيستميك بيتا 2 اجونست. اكتب عليها زفت، اكتب ادويه زي الزفت، مش محبوبه ابدا وما تحاولش هي مش ممنوعه يعني، بس ما تكتبهاش كتير، وبالذات اكتب بالذات في مرضى كبار السن والناس القرده، الناس السكيميك. انا ناقص يا ابني، انا يعني انا قلب تعبان. القلب التعبان ده يحب يعني تجابيه برضه. انا قلب تعبان تقعد تجابيه؟ انا راجل سن كبير ما بستعملش بتاع دي. وايه بقى؟ بالبيتيشن رهيبه و ريبورز رهيب. يبقى بصراحة أدوية زي الزفت اللي هو سالبتامول، في منها بقى الفنتوبين، وفي منها برضو أقراص السالبوبنت، وفي كان في صنف فاكر اسمه ايه تيربتالين، فاكر التيربتالين اسمه في السوق بريكانيل، فاهم ازاي؟ انت بس عندك يعني فكرة وكده. في بقى دواء اسمه ايه صوديوم كرومو جلايكيل، والله صوديوم كرومو جلايكيل عارفين ده مين؟ انتال، فاكر انتال عارفينه؟ طيب مش عارفينه. داي صوديوم كرومو جلايكيل انستيتو ده، داي صوديوم كرومو جلايكيل ده ماست سيل استابيلايزر، يعني بيخلي الماست سيل ايه ممبرين بالظبط يمنع الديجريديشن بتاعها، يعني خليش الفيتيتو تخرج منها بسهوله. يبقى هو هيبقى حلو في انهي ازمه اكتر، انترنسك ولا اكسترنسك؟ اكسترنسك. بس هو اكتب عليه اكتب عليه دواء برضه مش محبوب مش بوبولار، يعني مش هتلاقي حد يعني انت يعني اراضي، يعني كل واحد فينا اكيد ليه قريب برضه اسمعتك شويه مش هتلاقيه بيستعمل الدواء ده. ده يخالف على فكره. ليه بقى؟ بص انت حتى روح كده الصيدليه، بص انزل كده روح الامسخانه اللي ورا دي اتعلمه الغلاسل، يعني الامسخانات خش تقول له ايه؟ في انتال لو سمحت بخاخه؟ لو حد قال لك فيه قول له طب بس ممكن اشوفك اشوفك كده ما تعجبنيش بس اعمل ايه؟ اقول له طب ماشي اشوفك كام وبتاع حاجات زي هتيجي تقول له دي يقول لك ايه؟ مفيش. ليه؟ ما بيجيبهاش والله. ليه؟ على هالسحر. ليه؟ ده انا دواء ابن كام. طب ايه العيب اللي فيه؟ انت شفت البخاخه، البخاخه بقى مش بتطلع ايروسول. انت عارف البخاخه بتطلع ايروسول يعني. كده رذاذ كده جميل مرطب. ايه بقى البخاخه دي؟ انا شفتها انا بص تدوس عليها كده تروح مطلعه تراب. يعني بتطلع باودر، تلاقي الدنيا عفرت كده. والعين ينهيل هي نفسها بتعمل برونكوس باز. العين ياخد الفخ يروح مركب في الارض. ضخ زيتك وطبعا تعال بقى في البيت بقى يحطوا فيها ايه؟ يحطوا فيها جير من الجبل، في هناك جبل في الطريق. الرجاله ما بيتوصوش يعني. طب نيجي بقى في بقى راحوا جايبين دواء انتوا تفتكروه اسمه كيتو تايفن. كيتو تايفن اللي هو اسمه ايه بقى؟ كيتو تايفن اهو اللي هو اسمه ايوه اسمه ايه؟ زادي تن. عارفين الكيتو تايفن ده؟ زادي تن ده برضه ماست سيل استابيلايزر، بتاخد قرص الصبح قرص بالليل. عيبه بس بيعمل نوع من السيديشن عن زي الانتي هيستامينيك اللي هي يعني ايه نظمه سيديتك. بس حلو في الايه؟ انت عارف العيال اللي عندهم ارتكاريا واللي بيجيلهم براينايت في بياخد زيتين اهو في منه شرب وفي منه الكورتيزون بقى اللي يدي فين اتاك يا اما اقراص سيستميك ودي في الخطوه الخامسه او يا اما الكورتيزون اللي هو مين؟ اللي هو الديكلوميسازون. البيكلوميسازون بقى اسمه ايه؟ اسمه هتقول اسمه بيكوتينز. بيكوتينز. طب اكتب كمان بقى في بخاخه اسمه حلوه عايزكم تكتبوها، اكتب بخاختين كده على الشمال كده ايه اسامي تجاريه. بص بقى احنا بلدنا دي في البخاختين في الادويه مفيش بلد زيها. بص لكم كل حاجه في منها 70 80 سم. وانت بقى دكتور احفظ الاسامي التجاريه. كده ده خخات ياما ادي البلد كلهم هيرس تطلع عين كورتيزون يا اما بيتا 2 زفت يا اما ايبراتروبيا برومان خلاص. لا خد بقى الشركات بقى كل شركه مسميها اسم وحش وتحط الدواء ده على الدواء ده وتضرب اسم، يعني مثلا خد بخاخه انا اقول لك بخاختين ثلاثه وخلاص بقى مش لازم يعني نعمل كلينين. الكلينين ده اكتب عليها كلينيل عباره عن ايه؟ عباره عن بيكلوميسازون مع سالبيتامول. لينيل بيكلوميسازون مع كلينيل بيكلوميسازون مع ايه؟ مع سلبيتامين. وفي كمان فخاخة للسجن اسمها ايه؟ كومبي فينت دي شبهه عبارة عن ايه؟ سلبيتامون مع ايبراتروبيا برومايد شايفة فخاخة. يا سلام كومبي فينت حتى كومبينيشن كومبي فينت كومبيفنت عبارة عن ايه؟ ايبراتروبيا بروفايد مع فينتولين. يبقى الكومبيفنت دي تستخدم ساعة الأسداد. كومبيفنت دي ساعة الأسداد. الكلينين يعني استخدامها اكتر من فينتولين لان هي فيها ايه؟ بيكلو يعني ساعة بنستعملها بطريقة كده من فينتولين. بس يعني هنا ده الكلام يعني نقعد هنا في بس كده هديك بقى حته ايه نقطه صغيره عشان يبقى بدأنا ما تخليش يا استاذ ما فيش ضرر انا هقول سطر بس عشان اديك الله اصحى يا دكتور لو فضلت نايم كده اول تيجي واحد ثلاثة وانت على هذا الوضع في الوضع كريتيكال يعني على هذا الوضع انك انت ايه يعني رحرح في واحد ثلاثة الوضع وحش. طب في حل في ساعتها هولا في بقى وقت معين لما بنوصل له بقول خلاص يا جماعة كمل زي ما انت ريلانس الدروش في اللي ما معهوش الدواء ايه طب خلاص نظرا ان احنا ناس ملتزمين وعايزين نبقى ناس كده يعني سيريوس كده في الشغل ان شاء الله يؤجل الجنرال للحصه القادمه بس تجيب معاك البتاع وانت بالعصايه يعني يا محمد فين الكتاب يا محمد؟ معاه كده معاه اقول للباشا طبعا كده خلاص يوم السبت شغالين تقولي لي الدستور الاستخدام ما بفهمش انا في الكلام ده. ده واحد